الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله قبل أن نشرع في المقصود ننبه على ما نبه عليه الأخ جزاه الله خيرا بعد الصلاة ينبغي للعبد إذا دخل بيوت الله جل وعلا أن يتفرغ من مشاغل الدنيا وأن يقطع صلته إلا بالله جل وعلا وأن يحذر أن يشوش على غيره أو أن يزعج غيره فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن فما ظنك بغيره وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود مخرج في الصحيح لا يشغل قارئكم مصليكم القارئ لا يجوز له أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد ويشغل آخر يصلي فمن باب أولى أن تشغل غيرك بحديث جانبي أو بكلام يؤجل إلى خارج المسجد وأما الهاتف المحمول فهو في الحقيقة سلاح ذو حدين إن وفقك الله سبحانه وتعالى واستعملته في الخير كان نعمة عظيمة وفتحا لأبواب الخير من صلة الأرحام وتفقد الإخوان ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرسال الرسائل النافعة والاتصالات المفيدة للعلماء وغيرهم ممن ينتفع بمحادثتهم وإن لم توفق فهو شر وبلاء وهدم للأخلاق والبيوت يدخل به الشيطان على أعراض المسلمين فيحتكها فكم من مصائب وقعت أو من حوادث حدثت بسبب هذا الجهاد فيجب على العبد أن يسخر مثل هذه الأجهزة في طاعة الله وفيما ينفعه يحذر أن تكون فيه صور من ذوات الأرواح التي تمنع دخول الملائكة يحذر أن تكون فيه موسيقى أو غناء ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يجعل الصوت إذا اتصل به أحد صوت موسيقى وهذا أمر محرم كما جاء في صحيح البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وهذه من المعازف التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام فإن كان ولا بد فيكون تنبيه على الاتصال بشيء ليس فيه طرب وليس فيه موسيقى ونحو ذلك. وإذا دخلت إلى بيت من بيوت الله فينبغي أن تقفل الهاتف لتتصل بالله جل وعلا، وإن كان ولا بد تجعله على وضع لا يزعج الآخرين لا يؤذي الآخرين، لأن الإنسان ينبغي له أن يقطع كما سبق الصلة بالآخرين في أثناء الصلاة ويتصل برب الأرباب سبحانه وتعالى، فربما تؤذي غيرك، ربما يكون فيه صوت لا ينبغي أن يكون في الشارع، فضلا أن يكون في بيوت الله سبحانه وتعالى التي بنيت لذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا ينبغي أن نكون على انتباه منه جميعا، قد يغفل الإنسان لكن لا تتكرر منه مرة أخرى. أيها الإخوان في الله، كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ورفع مكانة هذه الأمة بأمور العظام، كانت هذه الأمة أمة مغفولا عنها، أمة لا تذكر في التاريخ إلا بالجوع والفقر والسرقة وقطع الطريق ووأد البنات، لا تذكر بعلم، لا تذكر بنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، لا تذكر بأشياء كان يفتخر بها فارس والروم. لكن لما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أصبحت هذه الأمة مذكورة وصار لها شأنها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكرنا، كانت أمة مغفولا عنها، كانت أمة محتقرة، لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب فيه ذكرنا، فيه الثناء علينا، فيه رفع لشأننا، فيه رفع لأمتنا. لكن بماذا؟ بماذا رفعنا الله سبحانه وتعالى؟ رفعنا الله جل وعلا بهذا الدين، فيه ذكركم لعلكم تعقلون. رفعنا الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسط جاء عن ابن عباس وغيره، أي أمة خيارا من بين سائر الأمم، اصطفانا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فجعلنا ممن ينتسب إليه، ورفعنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين لا غير. لم يرفعنا بمال، ففارس والروم أكثر أموالا منا، ولم يرفعنا في ذلك الوقت بكثرة علم، لأنهم كانوا في جاهلية وشر، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، إنما رفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بدين الإسلام، رفعها الله سبحانه وتعالى بالقرآن، رفعها الله سبحانه وتعالى بالاستسلام لله جل وعلا وبالاتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام الحاكم في المستدرك بإسناد حسن في قصة عمر لما فتحت بيت المقدس، فأبى النصارى أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لخليفة المسلمين، قد بهروا من شجاعة المسلمين ومن بسالتهم وتضحياتهم وأنهم يحبون الموت، ما كانوا يعرفون هذا عن الأرض، ما كانوا يعلمون شيئا عن هذه الأمة التي كانت مغفولا عنها. فأحب أن يروا أميرا المؤمنين عمر، فأبوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين، فأرسل إلى عمر وهو في المدينة رضي الله عنه، فجاء ومعه غلام واحد فقط، ليس معه الحشم والخدم والمراكب فارغة من خيل وإبل ونحوها، ما جاء معه إلا غلام واحد، وهذا الغلام يركب مرة وعمر يقود البعير، ويركب عمر مرة والغلام يقود البعير، عدل وإنصاف وتجرد لله سبحانه وتعالى. فيركب عمر عقبة ويركب الغلام عقبة، حتى إذا اقتربوا من بيت المقدس جاءت نوبة الغلام أن يركب، فقال الغلام لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، اقتربنا من المكان الذي فيه النصارى والمسلمون، اركب أنت، ما ينبغي أن أركب أنا وأنت تقود البعير ونحن قادمون على نصارى وقادمون على أناس ينتظروننا. فقال: لا والله ما أركب، بل هي نوبتك أنت الذي تركب. فأصر أمير المؤمنين فركب الغلام، وأمير المؤمنين يقود البعير. فلما رآه الناس البعير قال النصارى: هذا مبشر بقدوم الخليفة، أي هذا الذي نراه الغلام والذي يقود البعير هو مبشر بقدوم الخليفة، أي أن الخليفة قد اقترب. قالوا: لا، بل هو الخليفة. يقول المسلمون: بل هو الخليفة، هم يعرفون أمير المؤمنين. قالوا: الذي فوق البعير؟ قالوا: بل الذي يقود البعير. فبكى النصارى، علموا أن الله سبحانه وتعالى ما نصر المسلمين عليهم إلا بالإيمان والتسليم والاستسلام والتوحيد والاتباع. فلما جاء قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أحببنا أن لو جئت بغير ما جئت به، أن يكون معك خدم ويكون معك وزراء ويكون معك من المهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومعك الخيل والإبل ونحو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: لو أن غيرك يا أبا عبيدة قالها لأوجعت به ضربة. نحن قوم، وهذا الشاهد من الكلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، أعز الله المسلمين وهذه الأمة بالإسلام، فهذا الإسلام وهذا دين الله وهذا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا، جعل الله لنا فيه العزة وفيه الرفعة وفيه النصر والتمكين للإسلام ولمن ينتسب إليه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره، بمال، بقوة، بجمال، بشرف، بعز، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، وهذا هو الحق. لو تأملت في بلاد المسلمين، منهم من يعتز بكونه مسلما فقط، لا ليس عنده الإيمان الكافي أو الإقبال على طاعة الله أو التجرد لله جل وعلا، أو منهم من يعتز بالمال، منهم من يعتز بالجاه، ومنهم من يعتز بالكثرة، ومنهم من يعتز بالقوة، فيذله الله جل وعلا ويسلط الله سبحانه وتعالى عليه من يسيمه سوء العذاب. فإذا عزنا أيها الإخوان في دين الله جل وعلا وفي طاعة الله تبارك وتعالى، فهي شرفنا، وبها ننفع أنفسنا قبل أن ننفع أحد. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الطويل. وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل، وجعله الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة الأمية، وجعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، فتح الله سبحانه وتعالى به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، أخرج الله سبحانه وتعالى به من الجهالة إلى العلم، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وأوجب الله جل وعلا علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، أولاهما أو أولهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا تزلفا لأحد، إنما لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآية. والشرط الثاني هو أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإحداث في دين الله، ولا يجوز أن يدخل الرأي المجرد اقتصادا به النصوص الشرعية. ولهذا جاء عن الإمام إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله أنه قال: من أحدث في دين الله حدثا فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل، وهو دين لا يحتاج إلى تكميل، لأن الله سبحانه وتعالى أكمله. ولذا فإن الله جل وعلا أوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام، وجعله من علامات المحبة ومن علامات صدق المحبة لله تبارك وتعالى. فإن كثيرا أو أكثر العباد إن لم يكن كلهم يزعمون محبة الله وأنهم يحبون الله جل وعلا، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بآية، كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: هذه الآية امتحن الله سبحانه وتعالى بها من يدعي محبة الله، فجعل العلامة الصادقة والمؤشر الصحيح على صدق محبة العبد لله هو اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متجردا من الهوى، متجردا من التقاليد والعادات، متجردا عن كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيه فائدتين: الأولى دليل على صدق محبة العبد لله جل وعلا، والثانية وهي الأهم أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده، فاتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الأمر. ولهذا قال بعض السلف عليهم رحمة الله: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك فلا يضرك بغض أحد، ولا يضرك كراهية أحد، ولا عداء أحد ولو عاداك أهل الأرض جميعا، لأن الله معك، كما قال بعض السلف وكان يكتب لأخيه: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج عند الترمذي وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أمر مفروغ منه، فإذا هذا من ثمرات الاتباع وثمرات سلوك السنة واتباع السنة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمام، هل هناك دليل على وجوب اتباع محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب الله جل وعلا؟ فقال الإمام مالك: نعم، في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأدلة الشيء الكثير، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للاتباع، والموفق من وفقه الله لأن يقرأ القرآن وأن يفهم القرآن وأن يعمل بالقرآن وأن يكون القرآن قائدا له إلى الطريق المستقيم وإلى صراط الله سبحانه وتعالى وإلى النور المبين. فقال: وما هو الدليل على وجوب الاتباع في سنة رسول الله أو لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر له الآية التي في سورة الحشر التي فيها وجوب الاتباع، فهذا فيه دليل على وجوب اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر ليس فيه الإنسان على خيار، وأنه خير يتبع أو لا يتبع، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا وجوب الاتباع أمر مفروض علينا جميعا وعلى جميع العباد، أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك ومدح الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. فهذا في سياق المدح وفي سياق الثناء وفي سياق العطايا والأمنيات، أن العبد يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي من أعظم من هؤلاء ممن يرافقهم ويكون معهم ويكون بجوارهم؟ لا أحد، ليس ثم أحد أحسن جوارا من هؤلاء، وهم صفوة الخلق، وهم كما يقال نقاوة الخلق، وهذا لا يكون إلا بالاتباع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ففي اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الهداية، مفهوم المخالفة كما يقول أهل التفسير أننا إذا عصيناه ضللنا، وهذا هو الواقع. من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله ضل وتاه وأخذته بنيات الطريق. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذا ساعة سبيل الله، طريق المستقيم. وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل، أي سبل الشياطين المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا. لأن في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام الهداية والتوفيق إلى كل خير. ولهذا كان يصف عليه الصلاة والسلام هديه بأنه خير الهدي. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير الهدي، لا هدي أفضل من هدي. ولهذا يقول أهل العلم: من اعتقد أن هديا أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لأنه مكذب للآيات وللنصوص الصحيحة الصريحة، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن يتجرد وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للعبد في ذلك خيار، أن اختار سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو هدي غيره. ولهذا جاء عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب شبعان ريان متكئ على أريكته، يقول: الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ويكتفي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في صحيح البخاري رضي الله عنه أن ملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: هو نائم، وقال بعضهم: بل هو يقظان وعيناه نائمتان. فقال بعض لبعض: اضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا ثم جعل فيها مأدبة ثم دعا الناس إليها، ثم قال: فسروا له المثل. فقالوا: الدار هي الجنة، الدار هي الجنة، والداعي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أجابه دخل الجنة، ومن عصاه لم يدخل تلك الجنة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع قولي واتبع أمري وامتثل نهيي وتجسدت سنته عليه الصلاة والسلام فيه قولا وفعلا، وجعل يتتبع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المروية في الكتب الصحيحة وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه قولا قال به، وما ثبت عنه فعلا فعله، وما ثبت عنه تقريرا أقر به، وما نهى عنه اجتنبه، وما كرهه كرهه، فهذا يدخل الجنة. ومن عصاني في قولي أو فعلي، من عصى هدي وسلك غير سنتي فقد أبى، أي أبى أن يدخل الجنة، وأبى أن يسلك الصراط المستقيم الذي به الهداية وبه الرفعة وبه التمكين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فمنها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير، ومنها طائفة أمسكت الماء ولم تنبت كلاء، ومنها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذه كما يسميها الناس السبقة، التي يسميها عندنا الناس الصبغة، قال لها اللغة السبقة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وكذلك من فقه في دين الله وتعلم وعلم، ومثل من لم يفقه في دين الله وبلغ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. هذا المثل ضربه نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء به من الخير ومن الهدى ومن السنة، وما جاء به عليه الصلاة والسلام مما فيه عز لنا وشرف لنا وتمكين لنا. ولهذا جاءت النصوص في التحذير من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون. تأمل، هذا خطاب وأمر عظيم، وتفكر فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتحكيم بعد موته عليه الصلاة والسلام لسنته. إذا اختلفنا فنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المرجع إلى آراء الرجال، ليس المرجع إلى قوانين وضعية أو أسلاف أو أعراف أو عادات، بل مرجعنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي تبرما وضيقا وعدم رضا، ولم يكتف بهذا، ويسلموا تسليما. هذا فيه التحذير من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام وعدم الرجوع لسنته عليه الصلاة والسلام. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، بمعنى يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ويغتر برأيه أو بمذهبه أو باستنتاجاته البعيدة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يرد النصوص النبوية بالعقل أو بقول فلان أو قول فلان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي أنه هدي محمد عليه الصلاة والسلام وأنها طريقته عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه، وليس عنده في ذلك شبهة، بحيث أنه يلتبس عليه الحق بالباطل ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم رأس المؤمنين ومن نزلت فيهم؟ هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن كل الناس يدعي أنه على الكتاب والسنة. فلما كان ذلك قيد بقيد عظيم وجعل له أمر يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل ويميز أهل الحق من أهل الباطل، وهو أن الكتاب والسنة يؤخذان على فهم السلف، يؤخذان على فهم الصحابة رضي الله عنهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الكتاب أو السنة قد يستدل بها من يكفر بدين الله جل وعلا لكن على هوى وإن لم يكن بها دليل. لكن قيد العلماء، وهذه الآية تدل على ذلك، أن من يأتي بآية أو حديث يقال له: من سبقك بالاستدلال لهذا؟ ومن سلفك في هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن وفهموا السنة وبلغوها لمن بعدهم، فأخذ عنهم التابعون والأئمة الأجلاء كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وغيره من الأئمة كطاووس بن كيسان وغيره. ثم جاء أتباع التابعين وأخذوا عن التابعين كما أخذ التابعون عن الصحابة. فجاء من بعد أولئك الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وجاء كذلك الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم. ثم جاء بعد أولئك أئمة اهتدى الناس أو اقتدى الناس بهم كالإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وكذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري والإمام سفيان بن عيينة والإمام الليث بن سعد وغيره. وأخذ عن هؤلاء أئمة العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكالإمام ابن المبارك وغيرهم، وأخذ عن هؤلاء الإمام أحمد والإمام ابن معين والإمام علي بن المديني وغيره من الأئمة. فهي سلسلة، يأخذ المتأخر على المتقدم، يأخذ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولهذا هذه الآية فيها قيد مهم وأمر لا بد أن يتنبه له، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو الجزاء؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه فيها تهديد وتشديد. نسأل الله السلامة والعافية لمن يترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو فلان، لقانون وضعي أو لأسلاف أو عادات أو أعراف أو نحو ذلك. وجاءت السنة كذلك في التحذير من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه جاء بكتابنا وهو التوراة وقد قرأه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وتمعر، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وسلوك هدي والتدين بسنتي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، لأن السنة منزلة عليه عليه الصلاة والسلام كما أنزل عليه القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله، وما يتعبد ربه جل وعلا إلا بوحي من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل، فكان رجل يأكل معه ويأكل بشماله، وكثير من الناس ربما يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي ويأخذ بشماله، وهذا أمر منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالمأمور أن الإنسان يأكل بيمينه كما في حديث عمرو بن سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض الناس ربما يعارض هذا، لماذا خلقها الله كلها يده؟ أو في هذه لقمة وفي هذه ماء، أو فيها فلفل، أو فيها كذا وكذا، يعارض السنة برأيه، وهذا أمر خطير. الواجب على الإنسان أن يقول: سمعنا وأطعنا، هذا هو الإيمان. خلقها الله، نعم خلقها، لكن جعل لها أشياء لخلائك لتستعين بها في أمور أخرى. أتحب أن تمس بها الخلاء وتأكل؟ إذا لا تتقدر يتقدر غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. يقول لهذا الرجل الذي يأكل بشماله، قال: لا أستطيع. يقولها كبرا، قالها كبرا: لا أستطيع، أنا تعودت أن آكل بالشمال. فكأنه يقول: لا تضيق علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، ما استطاع أن يرفعها، شلت شماله بسبب ماذا؟ مخالفته للسنة، لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يستهين، بعض الناس الأمر عنده سهل، ليس الأمر سهلا، لأن الواجب هو اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذكر القرطبي المالكي عليه رحمة الله في كتاب المفهم كما ذكر بعض المعاصرين أن أحد المحدثين كان يحدث الطلاب، إلا أنه يجعل بينه وبين الطلاب ساترا ما يظهر ويبرز أمامه، يسمعهم الحديث وهم وراء الستار يكتبون. فلازمه أحد الطلاب ملازمة شديدة دائما في الحلقة ويسمع منه، فقال له يوم من الأيام يقول التلميذ للشيخ: أنا لي معك فترة طويلة ولم أرى وجهك قط، أريد أن أرى وجهك. فقال: لك الحق علي أن ترى وجهي لطول ملازمتي. فكشف الستار فإذا رأسه رأس حمار. هذا يذكرها إمام المالكي وهو القرطبي. فخاف الطالب، قال: ما الشأن؟ قال: الشأن أني سمعت يوما الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ في حديث مخرج صحيح البخاري ومسلم. فقال: ما صدقت، كيف يحول الله صورة؟ فرفعت مرة رأسي قبل الإمام فحول الله رأسه رأس حمار. مخالف لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر بالسهل كما يظن كثير من الناس. المهم أنك تصلي تصوم كيف ما صليت كيف ما صمت كما يقول بعض الناس، لا، هذه عبادة ولابد أن تكون بوصف معين. لماذا أرسل الله الرسل؟ لأن العبادات ليس للعقل فيها مدخل، لا تؤخذ بالرأي. يقول علي رضي الله عنه كما ثبت عند أبي داود بإسناد حسن: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى من أعلاه. وهذا أمر صحيح. الآن لو كان الدين بالعقل، الذي يمسح أسفل الخف أو أعلى الخف، الذي يوضع به الأذى والتراب والذي يحتاج إلى تنظيف أعلى الخف أو أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. ليس الدين بالرأي، ليس للرأي مجال في مصادمة الكتاب والسنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولهذا جاء عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا في رجله فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: حتى تبرأ، ما أحكم لك حتى تبرأ. فقال: بل تحكم لي الآن يا رسول الله، أريد القصاص. قال: حتى تبرأ؟ قال: بل الآن يا رسول الله. فحكم له فطعن صاحبه كما طعن، فبرئ الطاعن الأول ولم يبرأ المطعون الأول. فهمتم؟ برئ الطاعن الأول الذي بدأ، برئ جرحه، أما الطاعن الثاني فلم يبرأ حتى عرجت رجله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن صاحبي قد برئ وقد عرجت. قال: ألم أقل لك؟ ألم أقل لك؟ تأمل خلاف هدي محمد عليه الصلاة والسلام ومخالفة سنته ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. حذار أن تستهين بقصة الرجل الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر مذكور في السيرة، كان يخالفه، يعني كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ثم ذهب وتنصر، والعياذ بالله، ذهب وتنصر، وكان يقول: إن محمدا لا يعلم شيء إلا ما كتبته له، كان يقول: أنا أزيد وأنقص وأقدم وأؤخر. فمات على النصرانية. فدفنوا في اليوم الأول، جاءوا اليوم الثاني وجدوه فوق ظهر الأرض، قالوا: ما فعل؟ يقول النصارى: ما فعل هذا إلا أصحاب محمد، نبشوا عليه قبل وأخرجوه لأنهم كانوا يسبوا محمد عليه الصلاة والسلام. فجعلوا في قبر إنسان وأعمقوا له، فجاءوا اليوم الذي بعده ووجدوه فوق القبر، فجعلوا عليه حرس وجعلوا له قبرا ثالثا أعمق من الأوليين، فوجدوه فوق ظهر الأرض. قالوا والله ما هذا شيء من أصحاب محمد، إنما هو من الله. معاندة ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين، أو الاستهزاء، بعض الناس تصل به الجرأة إلى أن يستهزئ بأمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسخر يجعلها تنبرا. وتأمل، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية أن رجلا كان مستهترا ويستهتر بالسنة وأهلها، فأخذ يوما مسواكا، المسواك الذي يتسوك به، فقال يقولون أن هذا مسواك عن محمد عليه الصلاة والسلام، هو مسلم، والله لا أتسوكن في المخرج، المخرج، فجعل يتسوك في المخرج، لكن الله سبحانه وتعالى بالإبصار، فتسوك المخرج استهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أيام جاءه الألم في بطنه، واستمد به الألم 9 أشهر، وبعد 9 أشهر كان يقول لابنتي إني أشعر بشيء يأكل بطني، ولد حيوان، يقول ابن كثير رأسه كرأس الثعبان، وله يدي كيدي ابن آدم ومخيف، فلما خرج منه صرخ صرخات فضربته ابنته حتى قتلته، وتوجع الرجل قليلا ثم مات. الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ليس بالهين ولا باليسير. وبعض الناس يقول أمر الدين أمر واسع، يذكر الإنسان ما أراد في أي وقت أراد، يستحسن بعقله. ويأتي بعض الناس مثلا يقول يمكن أن يعذبنا الله على أذكار قلتها وخصصت لها وقتا وعددا، أو صلاة صليتها في وقت وخصصت لها وقتا وكيفية وعددا، أو شيء رأيته حسنا هو فيه مدح فيه ثناء فيه كذا. الجواب نعم، جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب كان في المسجد، فجاء رجل وصلى بعض العصر، الصلاة بعد العصر منهي عنه، فقال له تعالى سعيد المسيب إمام من أئمة السابعين أخذ عن الصحابة، فقال له تعالى لا تصلي بعد العصر هذا وقت منهي عنه، فقال كما يقول كثير من الناس أيعذبني الله على الصلاة، أنا أصلي يعذبني؟ فقال له لا، لكن يعذبك على مخالفتك السنة، يعذبك على مخالفتك السنة، إن أتيت بشيء فيه مخالفة وتزعم أنه طاعة أنه مشروع بالنصوص العامة، نقول إذا هو مخالف للسنة فأنت عرضت نفسك للعذاب، عرضت نفسك للعذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة كسفينة نوح، ما قال الإمام رحمه الله تعالى مع فقهه ونبله واتباعه ويعني قوته في الحق، ما قال مذهبي، إمام مبجل وله مذهب رصين، لكن كما قال هو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أراد الخليفة في عصره أن يلزم الناس بالموطأ، قال لما صنف الموطأ أنا أريد، يقول الخليفة أن ألزم الناس بما في الموطأ، قال لا، تأمل الفقه والاتباع، قال لا، إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قد تفرقوا في الأمصار وعلم الناس ما لم نعلم، هذا يدل على فقهه ويدل على اتباعه ويدل على نبله. وتأمل هذه القصة، قال ابن وهب كنت عند الإمام مالك وابن وهب من تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن وهب، فجاء رجل يسأله عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال لا أحفظ فيه شيئا، يقول الإمام مالك قال فتركت حتى ذهب الناس، فقلت له يا أبا عبد الله فيها حديث، قال وما هو؟ تأمل اتباع السنة. فقال ما هو؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابعه، ما قال والله هذا يخالف مذهبي أو رأيي أو ما رأيته. قال ثم سمعت بعد ذلك يسأل ويأمر به، هذا هو السنة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما جاء عن الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، على الرأس والعين يقدم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى دوروا مع الكتاب والسنة حيث دارا، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهب. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول وغيره مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار القول المخالف الأخبار. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له في مسألة الاتباع قال عجبت لقوم يأخذون برأي سفيان والأوزاعي ويتركون قول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم المؤنى، ما عليك إلا أن تتبع النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ومن كان مسلما فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. والأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفض كنك، لأن الذي يتمسك بالسنة قد يجد من يخالفه، قد يجد من يعانده، قد يجد من يتربص به، لكن لا يضر. إن إبراهيم كان أمة، كان واحد وصف الله بأنه أمة في الحق. عليك بآثار من سلف وإن رفض كنك، وإياك وآراء الإمام الأوزاعي، هذا كان معاصرا للإمام مالك. الأوزاعي في أهل الشام كمالك في المدينة، إنه كانوا أئمة، كان الأوزاعي في الشام ومالك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، والليث بن سعد في مصر، وابن عيينة في مكة، والإمام الثوري في الكوفة، وهكذا. فكان يقول وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فهذا فيه الاتباع، فيه الاتباع للآثار، في الاتباع لما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فليس لعبد حجة في ترك السنة بحجة أن فلان خالفها أو أن إنسان قال بغير كذا وكذا، لأن كلا يصيب ويخطئ غير النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في العلم والفهم، وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، أو قليل العلم ما لا يعلمه العالم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم، هو تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم، لما رد على شيخه في مسألة قال قد يقول قائل كيف ترد على إمام الإسلام، فقال قد يكون العلم عند الصغير ما لا يكون عند الكبير في مسألة. فهذا الهدوء ماذا قال لسليمان؟ أحط بما لم تحط، هدوء يقول النبي الله سليمان، فلست أقل من الهدهد ولا ابن تيمية أرفع من سليمان. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.